مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى بعقل ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى بعقل ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثأر سمت من حرى بأشباح نيل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحر مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثأر سمت من حرى بأشباح ليل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحر بدأتم قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي إذا أسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا بدأتم قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي إذا أسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا إذا الخيل جالت وشالت وصالت لهذا استحالت لظا مسعرا تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الورى إذا الخيل جالت وشالت وصالت لهذا استحالت لظا مسعرا تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الورى إليكم سنأتي بذبح وموتي بخوف وصمتي نشق العرى فشلتم جهارا فذوقوا الخسارى وعودوا فرارا بليل السرى إليكم سنأتي بذبح وموتي بخوف وصمتي نشق العرى فشلتم جهارا فذوقوا الخسارى وعودوا فرارا بليل السرى إذا الكفر ماجا وأرغى وهاجا ملأنا الفجاجا دما أحمرا بسمر الحراب بضرب الرقاب لجمع الكلاب إذا عسكرا إذا الكفر ماجا وأرغى وهاجا ملأنا الفجاجا دما أحمرا بسمر الحراب بضرب الرقاب لجمع الكلاب إذا عسكرا أتينا بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرى نخوض الحتوفة نرص الصفوف نموت وقوفا كأسد الشرى أتينا بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرى نخوض الحتوف نرص الصفوف نموت وقوفا كأسد الشرى